بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 69 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في آخر الدرس الماضي قرأنا إشكالا ذكره ابن أبي العز رحمه الله على قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هذا الإشكال هو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، وذكر رحمه الله جملة من الأدلة في ذلك، ثم أجاب عن هذا الإشكال. قال رحمه الله: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. كيف صار هذا الجواب جوابا عن الإشكال الذي طرحه على كلام الطحاوي؟ الآن الإشكال أن الطحاوي قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فقال الشارح: هنا إشكال يرد عليه، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، تمام؟ طيب ما الجواب؟ قال: الجواب أن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة. فكيف كان هذا جوابا عن الإشكال؟ الجواب أن قوله لا نكفر أي لا نحكم بالكفر الأكبر، وليس معناه لا نقول إن هناك من الذنوب ما يسمى كفرا. أنت معين؟ لست معين؟ مع الحق. الآن لما قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما معنى ولا نكفر؟ أي لا نحكم عليه بأي كفر، الكفر الأكبر، فهذا مراده. فيقول مراده متفق مع الأدلة، لأن هذه الأدلة وإن سميت فيها هذه الذنوب كفرا، لكنه كفر أصغر. هذا مراده، واضح. قال: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. وهذا الكلام الذي ذكره هنا يعتبر من أقوى أدلة أهل السنة في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. ومن أول من استدل بهذا الدليل أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، ومن جاء بعده في الغالب استفاد هذا منه. فيعني يقولون: حتى أنتم أيها الخوارج لو قيل لكم أقيموا الحدود، ماذا ستفعلون؟ ستقطعون يد السارق وتجلدون الزاني البكر. إذن لو كان ارتكابه لهذه الكبائر كفرا لوجب قتله، فإن حد المرتد القتل. وأنتم أنفسكم تقولون إذا أردتم إقامة دولة إسلامية وكذا سنقيم الحدود، وتفعلون هذه الحدود، فدل هذا على أن مرتكبها ليس بكافر، لو كان كافرا لقتل، واضح؟ فنحن متفقون معكم عمليا، وأيضا في تقرير هذه الحدود نظريا، هذه الحدود وهي تدل على عدم كفر مرتكب الكبيرة، واضح؟ هذا من أقوى ما يرد به عليهم. قال: ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة. أهل السنة متفقون على هذه الأشياء خلافا للمعتزلة. فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، فهو داخل في اسم مطلق الإيمان، لا كما يقولون بإخراجه من الإيمان إلى منزلة بين منزلة الإيمان والكفر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص. والمراد أخوة الدين بلا ريب، ليست أخوة النسب، المراد أخوة الدين. فدل على أن القاتل لا يزال داخلا في اسم المؤمنين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأهل العلم يذكرون هذه، يقولون إلى قول إنما المؤمنون إخوة، لأن الخوارج يقولون قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين قبل الاقتتال، أي وإن طائفة ممن كان، وإن طائفتان ممن كان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، أما باقتتالهم خرجوا من الإيمان. فأهل العلم يقولون لهم: الله قد قال بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي المقتتلين، فدل على أنه لا يزال داخلا في اسم الإيمان. قال: ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد كما تقدم. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة، مظلمة ومظلمة بكسر اللام وفتحها، والأشهر الكسر، هذا مما جاء على وجهين. من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. أخرجاه في الصحيحين، هكذا قال في الصحيحين، والحديث في البخاري وليس في مسلم. قال: فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه، هذا وجه الاستدلال، قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فدل على أنه وإن كان ظالما فقد يأتي ومعه حسنات، ولو كان كافرا لا أحبطت هذه الحسنات ولم يبق منها شيء. قال: وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. بموجب أعلن أعلن، خلي من يعلن بالميكروفون، وإذا في من طيب. إذن الحديث هذا يستفاد منه ما يستفاد من الحديث السابق، أن الظالم هذا قد يأتي معه حسنات، وقوله ولو حسنات أمثال الجبال، لفظ مسلم يعني يأتي بصلاة وصيام وزكاة، هذه حسنات أمثال الجبال. في حديث ثوبان: لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا، الحديث. قال: وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه، فمعناه أنه قد يرتكب حسنات وسيئات، فلا تذهب السيئات بالحسنات مطلقا، بل يبقيان في يعني تدافع، وقد جعل الله ميزانا للحسنات والسيئات، وهو لما غلب منهما. قال: والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط، الخلاف لفظي باعتبار حكم الآخرة، أما باعتبار حكم الدنيا فالخلاف حقيقي، لأن المعتزلة لا يستبيحون الدماء ولا الأعراض ولا الأموال، لا يقولون مرتكب الكبيرة حلال الدم والمال والعرض، بخلاف الخوارج فهم يقولون هو مباح الدم والمال والعرض، فبينهم خلاف حقيقي في الدنيا ليس فقط في مجرد التسمية. قال: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. تقدم التعليق على قضية لا يضر مع الإيمان ذنب، وأما كونه لا ينفع مع الكفر طاعة فهذا يقول حتى أهل السنة، فلكن يذكره أهل السنة استطرادا عند ذكر كلام المرجئة. فأي كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة باتفاق الجميع، فكذلك لا يضر مع الإيمان ذنب، هكذا يريد أن يقول. واضح؟ شاهد أن كلمة لا ينفع مع الكفر طاعة هذه ليست من خصائص المرجئة، هذا كلام حق. لا في الدنيا ولا في الآخرة. هو في الدنيا نعم قد يطعم بها، يطعم بها، لكن هذا ليس بكفره، ليس بسبب يعني أنه قبلت منه طاعته، إنما الله عز وجل يعطيه ما دام أخلص في هذه الطاعة لله عز وجل، إذا عملها يعني يريد بها وجه الله. قال وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. وأهل السنة جمعوا بين الأدلة وخرجوا بالحكم الوسط. وليس معناه أن أهل السنة ما جاءوا إلا بعد الخوارج والمرجئة أو بعد القدرية والجبرية، لا، يعني هم نظروا في الأدلة من أول الأمر فوجدوا أنها تدل على هذا الحكم، ثم جاءت الخوارج فخرجوا في جهة والمرجئة فخرجوا في جهة، هذا المراد. قال رحمه الله ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد. انتبه لهذا الكلام. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا. الخلاف هنا بين من؟ بين أهل السنة والمرجئة، وهو جعل هذا الخلاف داخل دائرة أهل السنة، وهذا الكلام متعقب. فالسلف متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص، فهو ماذا؟ ليس شيئا واحدا كما تقول المرجئة، بل شنعوا على المرجئة غاية التشنيع لما قالوا هذا القول. وإن كانوا نعم في الآخرة هم يقولون بأن العاصي يترتب عليه الوعيد ونحو ذلك، لكن كونك تقول إنه لم ينقص إيمانه وإنما عوقب مع أن اسم الإيمان موجود عنده لم ينقص منه شيء، فهذا خطأ لأنه مخالف للأدلة، فليس خلافا لفظيا. سيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله. قال بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهم اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهم أهل السنة، قال هو كفر عملي لا اعتقادي، هكذا قال، هو كفر عملي لا اعتقادي. والصواب أن يقال كفر أصغر، لا يجعل الكفر الاعتقادي مقابل الكفر العملي، لا، الكفر العملي قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. واضح؟ فالكفر العملي منه ما هو أكبر كما سمعت، مثل مثلا السجود لغير الله، هذا عمل وهو كفر أكبر، فلا يجعل الكفر العملي مقابلا للاعتقاد على أن العملي هو الأصغر، لا، العملي منه أكبر ومنه أصغر، والاعتقاد منه أكبر ومنه أصغر. قال والكفر عنده على مراتب، بيّن هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة صفحة 86. قال والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، وهو قول المرجئة، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. طيب، يعني هذا لو كان خلافا فقط في التسمية لكان الأمر هينا، كونهم مثلا يقولون بالمجاز فيقولون هو كفر مجازي أي كفر أصغر، لكن سمعت أنه تترتب عليه أمور مخالفة للأدلة، وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا خلال هذه الدروس القادمة. قال: وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان. يقولون هي ليست من الإيمان إنما لأنها لا تصح إلا بالإيمان فسميت إيمانا، لكن أهل السنة يقولون لا، هي من الإيمان، الأعمال هذه من الإيمان، أو لدلالتها على الإيمان إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. هذا قول آخر لهم، أنها فقط علامة على أن صاحبها مؤمن، فمن رأيناه يعمل هذه الأعمال قلنا هذا عنده إيمان في قلبه، وهذا غير صحيح. الأعمال قد يعملها منافق، هذه الصلاة والصيام ونحو ذلك قد يعمله منافق. قال: ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا. تقدمت معنا هذه المسألة في أول الكتاب، يعني إذا قال عند في أوائل عند قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إذا أدى الكافر بعض شعائر الإسلام المختصة به ولم ينطق بالشهادتين، هل هذا يعد إسلاما منه أو لابد من النطق بالشهادتين؟ تقدم معنا هنا. قال: فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. لا خلاف بينهم أنهم من أهل الوعيد، يعني حتى عند هؤلاء المعتزلة المرجئة، مرجئة الفقهاء خاصة، هو يريد مرجئة الفقهاء خاصة. قال: ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. المؤلف يطلب يعني أن يعني يتعامل بهدوء حتى مع المرجئة هؤلاء، يقول لا يشنع عليهم فكيف بمن دونهم. طيب، تقدم معنا أن الشارح ذكر أدلة فيها تسمية بعض الذنوب كفرا، وقال المراد أنه كفر أصغر. طيب، كان من ضمن ما ذكر الحكم بغير ما أنزل الله، فهل الحكم بغير ما أنزل الله دائما كفر أصغر؟ فلأجل هذا قال هنا: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، يعني من أجل ألا تفهم كلامي السابق على خلاف وجهه، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله، من عند قوله أن الحكم بغير ما أنزل الله، هذا من كلام ابن القيم سيأتي نهايته، أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. أما صغيرة فهذا فيه نظر، يعني يحتاج إلى نظر، هل يكون الحكم بغير ما أنزل الله صغيرة من صغائر الذنوب؟ يعني لعلهم يقصدون أن المعاصي التي يفعلها الإنسان في نفسه من صغائر الذنوب هي حكم فعلي منه بغير ما أنزل الله، لعلهم يقصدون هذا. أما الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو المراد حكم الحاكم والقاضي ونحو ذلك بغير ما أنزل الله، فهذا لا يقال فيه صغيرة، أقل أحواله أن يكون كبيرة، كفرا أصغر، كفر الأصغر كبيرة. قال: ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازية أو كفرا أصغر. كفرا مجازية يعني على قول المرجئة، أو كفرا أصغر على قول جمهور السلف. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطاءه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ بتصرف من مدارج السالكين. مدارج السالكين الأول 336 إلى 337. قال رحمه الله: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة، مع أن المؤلف من مرجئة الفقهاء الطحاوي، لكن أراد مخالفة المرجئة يعني الكرامية والجهمية من هم أشد، لكن سبق أن هذا القول يعني لا يعلم له قائل بالتعيين. قال: وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، من عند قوله وشبهتهم، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله إلى نهاية التعليق على هذه الفقرة، سنذكر موضعه. قال: وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. إذن وقعت لهم شبهة أن ذلك لا يضرهم ما دام أنهم مؤمنون، فلا يضرهم شرب الخمر ما دام أنهم مؤمنون عاملون بالصالحات. لكن انتبه، لا يصلح أن يقال بدعة المرجئة بدأت في عهد الصحابة، هذا خطأ، هذا خطأ. هذه شبهة وقعت مثل ما يطرأ لأي إنسان شبهة ثم تحل له ذلك، مثل ما مثلا لا يصح أن يقال شبهة إنكار الخالق وشبهة الإلحاد يعني بدأت في عهد الصحابة. الإلحاد بدأ في عهد الصحابة الشبهة فيه، لأنهم كانوا يأتون يقولون إن يقع في نفوسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، فلا يصلح هذا. الشبهة قد تطرأ على الإنسان، لكنه إذا دفعها أو وجد من يدفعها له فالحمد لله. قال: فلما ذكر ذلك ما حصل من قدامة رضي الله عنه، طبعا في بعض النسخ قدامة بن عبد الله وهو خطأ، صواب قدامة بن مضعون. قال: فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأ تستك الحفرة. هذا مثل يضرب لمن لم يصب موضع الحاجة، أراد شيئا فلم يصبه فيقال له هذا المثل. أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. والقصة صحيحة، ذكر عندنا يعني موضعها عند عبد الرزاق وعند البيهقي وهي صحيحة. قال: وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية. وهذا الحديث صحيح، سبب النزول هذا رواه الترمذي وغيره عن البراء بن عازب، وجاء بنحوه عن ابن عباس، وقد ذكر ذلك الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. أصل القصة. طيب، قال: بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، هذا معنى الآية. إذن فلا شبهة فيها للمرجئة إذا أخذوا منها يعني أصلا لهم. قال: كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، فكانت الصلاة إليه هي المطلوبة، فلما حولت لم يضيع الله الصلاة إلى